ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فنواصل في التعليق على الرساله. ثلاث الورقات وهينا عند الكلام على مباحث الامر. من المباحث الاصوليه مساله الامر، ويتضمن مسائل كثيره، والمتن او الرساله والمؤلف هذا مختصر، فهو تقديما للمبتدئ وتذكره لغيره، ولهذا تضمنه المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي تتعلق به. اخذنا تعريفا، ركبنا بعض صيغه، وان كان المؤلف اقتصر على صيغه واحده فزدنا على ذلك، وذكرنا مسألة هل يقتضي الفور وهل يقتضي التكرار، واقتضاء الفورية كما في الأرض وفي ذلك. ثم أتينا عند مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، فهو ماذا؟ فهو واجب. قلنا أن المسألة هذه تفصل إلى قاعدتين: القاعدة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، القاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وهذا الذي لا يجب الوجوب الا به على قسمين، منهم ما هو في قدره المكلف ومنهم ما ليس في قدره المكلف. القاعده هذه تعين في المسائل العلميه وفي المسائل والاحكام الفقهيه، فانها يعني تعين على الاستدلال في بعض المسائل الأحكام الشرعية التي قد تعارض فيها الأدلة. فالأمر بإيجاد الفعل أمر به وما لا يتم الأدلة. كذلك القواعد التي نستطيع أن نفرق عليها أو نفرق عنها من هذه القاعدة تقول: الأمر بالشيء أمر به وبجميع جزئياته، أمر به وبجميع جزئياته. طيب، لما قال كالأمر بالصلاة هو أمر بالطهارة المؤدية إليه، قد يقول القائل الطهارة جاءت الدليل، جاء الذي يدل على وجوبها، إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا يقبل ما صلى أحدكم يعتذر حتى يتوضأ في الصحيحين حديث أبي هريرة. نحن نقول نعم هذا صحيح، لكن المراد من هذا أمران، المراد من هذا أمران. المسألة الأولى، الأمر الأول هو توارد الأدلة في مسألة، يعني إذا تواردت الأدلة في مسألة ما تواردها تكاثرها وتعددها وتقويها من طرق أفادت المسألة قوة على قوة، توارد الأدلة يزيد الحكم قوة أولا. ثانيا أننا القاعدة نحتاجها إلى المسائل في استدلال جميع مسائل الفقه، والمراد هنا التمثيل، المراد هو التمثيل. ثالثا في القواعد الأصولية والفقهية عند تقريرها المقصود هو تقريب القاعدة بالمثال، هو تقريب القاعدة بالمثال، ولربما المثال يكون نظريا، يكون ماذا؟ نظريا، أو لربما المثال لا يكون هو الاختيار الفقهي للمؤلف أو للشارح. ولهذا قال صاحب المراقي: والفرض لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، والأصل أو الفرض لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، لأنه يكفي أنه قد نختلط أو نعتمد، فلا يعترض على المثال لتقريب القاعدة. نعم يعترض على الحكم إذا نزلنا القاعدة في غير منزله فنقول هذه القاعدة ليس هذا موضعها، نعم، لكن عند تبدير القاعدة فلا إشكال في ذلك. واضح؟ طيب، وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة، وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة، يعني العهدة هي الذمة، والمراد بالذمة اشتغال ساحة المكلف أو اشتغال ذمة المكلف بالشيء. كونه خرج من العهدة أي برأت ذمته. وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة، ولكن لا بد أن يفعل على الوجه الشرعي، لا بد أن يفعل على الوجه الشرعي، لا على خلاف، أي أن يفعل الفعل، أي أن يفعل الفعل على وجه يصح شرعا، ها يصح شرعا، لأنه يعني إذا كان لا يصح صار مخلودا وصار غير مخلود شرعا. فالمطلوب من المكلف أن يمتثل على الوجه الشرعي، أن يمتثل على الوجه الشرعي. فقول وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة إشارة إلى خلاف بين الأصوليين والفقهاء، فالأصوليون يقولون غاية العبادة الامتثال، غاية العبادة الامتثال. لما؟ لأن نظر الأصولي هو تقرير القواعد ونظر في تطبيقها، جاء النص فيه الأمر بالعبادة، الأمر يفيد الوجوب، والمكلف فعل هذه العبادة فقد التزم بهذا الوجوب. فنظر الأصولي هو فيه القيام بهذا الفعل بحسب الحكم، ولهذا فتعريف الواجب أصوليا ما أمر به الشارع أمرا جازما. عند الفقهاء يعرفون بالحكم ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب، متى يثاب؟ متى يثاب؟ يثاب إذا أتى به بشروطه وما به يصح. فيقول الفقهاء غاية المكلف، غاية العبادة هو سقوط القضاء، الإجزاء وعدم سقوط القضاء، وعدم ماذا؟ سقوط القضاء. هذه مسألة في الحقيقة مفرعة على تعديل العبادة الصحيحة والفاسدة. هل العبرة في صحة العبادة بما في نفس الأمر أو بما في ظن المكلف؟ هذه يشيرون إليه. فقال وإذا فعل خرج المأمور من العهدة، نقول ما هو الفرق؟ لما نقول الأصولي يرى الامتثال والفقيه يرى سقوط القضاء، الإجزاء وسقوط القضاء، ثمرة الخلاف لو أن المكلف أتى بالعبادة ولكن ناقصة لواجب شرعي أو لواجب أو يعني صلى محدثا، صلى محدثا بالنظر إلى الالتزام بأمن الصلاة، هل صلى ولا ما صلى؟ صلى، بدأت إليه ذمته وخرج من عهد التكليف للصلاة، لكن الفقيه ينظر إلى ما هو أدق، صلى بالصفة الشرعية، هل صلى بصفة شرعية؟ ما صلى بصفة شرعية، إذا لا يسقط القضاء، لا يسقط القضاء، هذا من حيث التنظير. لكن لما نأتي الناحية الفقهية نجد أنهما أنه كل منهم يأمره بأن يعيد الصلاة، لكن الأمر بأداب الصلاة كل ينظر إليه من جانب، كل ينظر إليه من جانب، فيقول وإذا فعل خرج من أمور أي عهدة، يقول أن يفعل الأمر على الوجه الشرعي، لا ينقصه شيء من الواجبات والأركان والشروط وغير ذلك. طيب، وما لا يكون في الأمر؟ النائم والسامي والصبي والمجنون. طيب، هؤلاء هل هم مكلفون أو ليسوا بمكلفين؟ النائم هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ السامي الناشئ يعني أيضا، الصبي المجنون. نأتي للنائم. النائم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن القلم رفع القلم وذكر بذلك وعن النائم حتى يصل حديث علي بن ابي طالب عند التلميذ وغيره وحسن بن ضعف، لكن حسن شيخ الألباني بمجموع الطرق كما هو مفصل في الجوهر وغيره من ذلك. فالنائم القلم مرفوع عنه حتى ماذا؟ يستيقظ. فإذا حال نومه هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ إن قلنا ليس بمكلف، فلماذا أذنته للصلاة إذا استيقظ؟ النائم مكلف ولا لا؟ غير مكلف. طيب، إذا استيقظ تقول له صل، إذا صار مكلف. طيب، إذا قلنا ليس بمكلف أو إذا قلنا هو مكلف، مناط التكليف هو ماذا؟ العقل، وعقله غير موجود غالبا لأنه نائم. إذا فمن ناحية نرى أنه مكلف، ومن ناحية ليس بمكلف. فما هو؟ قال وما لا يدخل في الأمر، هذا لا يدخل في الأمر ذكر النائم. نقول دليل النائم هو الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا توارد الأدلة الشرعية على أن مناط التكليف هو العقل، مناط التكليف هو العقل، فغير العاقل غير مكلف. والأدلة لها كثيرة في النصوص الشرعية، لذلك الآيات قوم يتذكرون يتفكرون يعقلون أفلا يبصرون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل، تفكر تعقل تبصر، قل الألباب النظر بمعنى الفكر، لأن في النظرة يختلف معناه باختلاف ما يتأتى به، نظر إذا تعدى بالإلى صار إبصار، وإذا تعدى بفيه كان بمعنى الانتظار، وإذا تعدى بنفسه كان بمعنى الانتظار، وإذا تعدى بحرف جرفه كان بمعنى التفكر والتعقل والإبصار. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالأدلة كلها متواردة من نصوص الكتاب والسنة وكلام الأئمة السالفين الصحابة وما بعدهم والإجماع على أن مناط التكليف المناط تعليق من ناط الشيء إذا علق به، مناط التكليف والعقل لا بد. فالنائم زال عقله من موجود، ولهذا فالنائم لا تترتب عليه إحكام حال نومه، حال نومه. طيب، فهل هو مكلف ذلك الأمر غير ذلك؟ الخلاف. فقال هو لا يدخل في الأمر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تنص الصحيحين: من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكر، فليصليها إذا ذكر، ليس لها كفارة إلا ذلك، في رواية فذلك وقتها. فماذا نقول في حق النائم؟ هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ نقول هو على قسمين، أو التكليف على قسمين: تكليف إنجازي من الإنجاز هو القيام بالفعل، وتكليف صريحي. أما التكليف الإنجازي فالنائم ليس مكلفا تكليفا إيجازيا. لا أقول النائم مكلف بأن ينجز الصلاة حال نومه، أقول النائم ليس مكلفا بإنجاز الصلاة حال نومه، واضح؟ لكن هو مكلف صلوحيا، بمعنى أن شروط التكليف فيه متوفرة، لكن لأجل النوم رفع عنه الإنجاز، فمتى صلح للإنجاز صار مكلفا. فهو باعتبار الإنجاز ليس مكلفا، وباعتبار الصلوحية مكلفا. الثاني من الشهر وهو النسيان أو قريب من النسيان، قيل السهو والنسيان بمعنى واحد، وقيل بينهما فرق. فالسهو هو الذهول عن المعلوم، الذهول عن المعلوم مع وجوده في جملة، بخلاف النسيان فأن يزول عن ذكره أصلا، فأن يزول عن الذكر أصلا. وأيضا النازي هو مكلف تكليفا صلوحيا وليس إنجازيا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها. وأما الصبيح فالأمر فيه واضح، ورفع الفرق عن الصبيح حتى يحتلم، حتى عن الصبيح حتى يحتلم، والشرع فرق بين النائم والناس والصبي، فالنائم يصلي إذا سيقر، والناس يصلي أيضا إذا ذكر، وأما الصبي فلم يأت ما يدل على أنه يصلي بعد بلوغه الصلوات الفائتة. نعم، ولأنه أيضا فرق بين الناس النائم والسعي والناس والمجنون، لأن هذه عوارض النوم والنسيان هي عبارة عن عوارض، النوم والنسيان هي عوارض مؤقتة، و للإنسان فيها نوع تحكم. أما الصبا لا يستطيع أن يبلغ نفسه ويصيب نفسه بالغا، وإنما هذا يرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من العوارض الأهلية، الذي هو عوارض من عوارض أهلية السماوية، أي التي ما يدرك فيها الإنسان شيء، ما يملك فيها الإنسان شيء. والمجنون أيضا الذي فقد العقل، وعن المجنون حتى مات حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. وهذه المسألة يعني مثلا الساهي والناسي تترتب عليه كثير من المسائل الفكرية، مثلا لو كان صاحبا أكل وهو صاحب ناسيا، أو فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا في الحج، هل يترتب عليه شيء أو لا؟ نجد في المسائل الفقهية خلاف بين أهل العلم، ولكن إذا ثبت النص فالنص هو الفاصل في هذه المسائل. قال: والكفار المخاطبون بفروع الشرائع أيضا لما بدأ يستثني من قضية التكليف المكلف وغير المكلف، جاء لك مسألة الكفار، الكفار هل مخاطبون بالشريعة بفروع الشريعة أو ليسوا من مخاطبين؟ قد يقول القائل: ما الفائدة من هذه المسألة؟ ما دام هو كافر كافر، سواء هو مخاطب أو لا، لا يقبل منه حتى يؤمن. والفائدة أن الكافر إذا قلنا هو مخاطب بفروع الشريعة فإنه يؤثر على ترك الإيمان وترك الفروع الشرعية، الفروع الشرعية أو الأحكام الشرعية. وإذا قلنا ليس مخاطبا فإنه يوم القيامة يعاقب على ترك الإيمان فقط، على ماذا؟ ترك الإيمان فقط. ثم أيضا ثم مسائل أخرى. فبعض المسائل الفرعية الشرعية العملية القيام بها ينظر إليه من ناحيتين. أولا القيام بها من حيث إيجاد الفعل لوجود شروط وانتفاء موانع وجود الأسباب، وثانيا ترتب الثواب والأجر على الفعل كما سيأتي التمثيل. فقال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، هذا قول جمهور أهل العلم، والمالكي يختلف على قولهم، منهم من يقول هم مخاطبون ومنهم من يقول ليسوا مخاطبين. والمشهور الذي يستدل عليه الفروع المذهب أنهم مخاطبون، أنهم ماذا؟ مخاطبون. ويدل لهذا كون القيرواني في رسالته ذكر في أبواب النكاح أن الذمية الكتابية إذا حاضت لا يقاضها زوجها المسلم حتى تغتسل، لأن هي مكلفة بالفروع الفقهية كما سيأتي بيان. قال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار قالوا لم نكن من المسلمين. فالكافر مخاطب بالإيمان ومخاطب بالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وحسن الكلام والبشاشة والبر وعدم الرشوة والكافر، مخاطب بكل هذا. فهو مخاطب بالفروع وبما لا تصح إلا به وهو الإيمان. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ذكر أنه يعذبهم على ترك الإيمان وترك الأعمال الفروع الشرعية. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا يدل على أنهم يعذبون على تركهم لهذه الفروع. وكذلك غيرها من الآيات، وهذا القول أقوى وأرجح. طيب ماذا يترتب عليه إذا كان رجل مسلم متزوج بكتابية حاضت ثم طهر؟ حاضت ثم طهر. طيب فهل يلزمها أن تغتسل حتى يقرأها؟ إذا قلنا هي مكلفة بالفروع بالإيمان والفروع لا بد تغتسل، وإذا قلنا غير مكلفة لا يلزمها أن تغتسل. ومع ذلك هل يجوز لزوجها أن يقرأها؟ لأنه كما أنها هي مخاطبة بالاغتسال بعد الطهر فهو أيضا مخاطب بأن لا يقرأ حال الحيض، فالميزان قد يعترض عليه، لكن والشأن البيت، خلي البيت هذا يجمع ذلك، والشأن لا يعترض الميزان إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فإذا هذا مثال من الأمثلة، هذا مثال من الأمثلة لمسألة كونهم مخاطبون أو لا. بعض العلماء يقول هم مخاطبون بماذا؟ بالنواهي فقط، هم مخاطبون بالإيمان فقط، يلزمهم الإيمان، فإن آمنوا فبعد ذلك يؤمرون ويخاطبون بالفروع. وبعضهم قال إنما هم مخاطبون بالإيمان وأيضا بترك المنهيات فقط. والصواب هو ما ذكرناه لكم، وأنهم مخاطبون بالفروع الشرعية وبأيضا فيما لا يصح إلا به لا تصح الفروع إلا به وهو ماذا؟ الإيمان، وهو الإيمان. بل بالنسبة أيضا للصبي يعني لا يجب أن أنه ينبغي أن يدرب على الإيمانات حتى يعتادها ويتقوى عليها. قال بعد ذلك: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا أمر الله تبارك وتعالى بشيء فضد ذلك الشيء هل نحن منهيون عنه أو لا؟ قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب، الشيء المأمور به إما أن يكون له ضد واحد أو أضداد كثيرة. أمرنا الله بالإيمان، إذا نهانا عن الشرك. أمرنا بالتوحيد، إذا نهانا عن أمرنا بالإيمان نهانا عن الكفر، وأمرنا بالتوحيد نهانا عن الشرك. طيب، أمرنا بالصدق، إذا الكذب لا يجوز. أمرنا بالأمانة، الخيانة لا يجوز. أمرنا بالبيان، الكتمان لا يجوز. أمرنا بحسن المعاشرة، إذا سوء العشرة لا تجوز. أمرنا بالاجتماع، إذا الافتراق والخلاف منهي عنه. لكن هل نقول الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، أو ليس هو عين النهي عن ضده، أو يلزم منه النهي عن ضده؟ ثلاث أقوال أهل العلم نختار أوسطها، وهو: الأمر بالشيء يلزم عنه النهي عن ضده، الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده. وهو المذهب الصحيح، خلافا لمن قال الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ضده، وخلافا لمن قال الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ولا هو عين النهي عن ضده، فهذا بعيد. والمذهب الصواب أنه الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، وإنما يتضمنه ويستلزمه من طريق المعنى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا قال لنا مثلا في قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا، هذه اللفظة ليست هي نفسها لا تختلف، ليست هي نفسها، واعتصموا بحبل الله جميعا أمر يدل على الاعتصام والاجتماع، ويلزم من ذلك أنه لا يجوز الاختلاف، لأن الذين قالوا أو غالب من قال الأمر بالشيء هو نفسه لا عينه النهي عن ضده، يقولون إن كلام الله تبارك وتعالى نفسي وليس لفظا وحرفا وصوتا، وإنما هو معنى قائم بالله. وبالتالي هؤلاء عندهم الأمر والنهي والخبر استخبار كله بمعنى واحد، لأنه هو معنى قائم في ذات الله، أما اللفظ فهو عبارة عن كلام الله أو هو يدل على كلام الله. هذا كلام الأشاعرة والكرامية، وهذا خطأ. إن كان المسألة دقيقة أنا أفسرها بشيء مختصر، من تبين له فذاك، ومن لم تتبين له فليحفظ ويضبط أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده بل يلزم به. فلما قال هؤلاء الأمر والنهي أو كلام الله هو معنى قائم في نفسه سبحانه وتعالى، فالعبارة افعل أو لا تفعل ليست من الله وإنما هي عبارة عن كلامها. من جبريل أو خلق الله في كذا أو كذا، وهذا كلامه ضلال. ولهذا قالوا الأمر والنهي، الأمر بالشيء هو نفسه النهي عن ضده، لأنه عبارة عن معنى. أوضح، لما أقول أنا لك أريد أن أقول لك اجلس، ما الذي يعني يجول في نفسي؟ يجول في نفسي أمرك بالجلوس وأن لا تكون، وأن لا تكون، هذا هو المعنى القائم في نفسي. ففي نفسي سواء قلت لك قم أو قلت لك اجلس أو قلت لك لا تقم، هو واحد ولا لا؟ هو واحد، الأمر بالشيء نهي. لكن إذا عبرت قلت لك اجلس، هل هو نفسه لا تقم في العبارة؟ لا، في المجلول نعم، لكن في العبارة لا. فلما كان هؤلاء يعتقدون أن كلام الله نفسي معنى قائم بالذات، قالوا الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ضده. وهذه كما قال بعض مشايخنا من المسائل التي هي نار تحت تبن، نار تحت تبن، تشوف دعوة كلها تبن، لكن النار لا تبدي من تحت، متى تصلها تشعل كل شيء. فهي مبنية على أن كلام الله ليس لفظا وحرفا وصوتا، بل هو معنى قائم بذاته. ورتب عليه الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ضده، ولا خطأ، وإنما نقول الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده وليس هو عينه. وهذا الذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة أتباع السلف. وأحيانا نجد في كلام شيخ السعدي من هذه العبارة، في كلام شيخ السعدي في تفسيره هذه العبارة، لكن المراد أن الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده. وهذا يستفيده الطالب في كثير من المسائل الشرعية. فلما أمر سبحانه وتعالى بالسعي لأنه يصل من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أمرنا بالسعي، فيلزم من ذلك أن كل شيء يشغلك عن السعي يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. إذا كان يجب عليك أن تحضر الجماعة والمباراة تشغلك عن الجماعة، تجوز ولا لا تجوز؟ لا يجوز، لا تجوز، هذا واضح. ومثل هذا فقس، فهذه القاعدة تعين الطالب في كثير من المسائل، في كثير من المسائل. فالأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ماذا؟ عن ضده. أنت مأمور بغض البصر، صح ولا لا؟ أنا مش قد احفظ بصرك من عورة أخيك. قال الحمام نهى نفسه عن دخول الحمام، قال يا رسول الله ما لنا من بد، ما لنا له من بد، انه مزيل الدرر. قال ان كان لا بد فاحفظ عورتك واحفظ بصرك من عورة اخيك، او كما قال. فاذا كان لا يجوز، انت مامور بحفظ البصر، قل للمؤمن يا غض البصر احفظ البصر الامر، ماذا يلزم منه؟ يلزم النهي عن ضده، أنه لا يجوز أن تتعرض لكل ما يؤدي إلى النظر إلى العورات. نفس الشيء مباغة، كما قال المباغة في اطلاع العورات، وأيضا الأهداف أو الأنباء إذا كان فيه امرأة، إلا إذا كان بغض البصر، أو يمر على طريق فيه فساد وشر، أو يجلس في مكان فيه فساد وشر. الله جل وعلا أمرنا بحفظ كتابه واحترامه وعدم الاستهزاء به. فإذا جلست في مجلس يستهزأ فيه بكتاب الله ويمتهن ولا يحترم، فلا يمكن لك أن تعطي الاحترام لكتاب الله إلا بأن تقوم. فيلزم من هذا أن تقوم، ويلزم لا يجوز لك أن تجلس في ذلك المجلس، وهكذا في كثير من المساجد. واضح؟ انتهى من الأمر. قال والنهي أمر بضده. الآن ماذا يقول الأصوليون؟ يقولون لما يدبسون الأمر ويكتبون ويفصلون في الأمر، يقول النهي ضد الأمر، كل ما ذكرنا في الأمر فالنهي على عكسه. فقط في مسألة ماذا؟ مسألة التكرار. النهي لا بد من أن يتكرر، لا بد من أن يداوم عليه. ولا تقربوا الزنا، فلا يجوز أن تزني أبدا، ما هو مرة واحدة وبعدين يجوز. الأمر هل يقتضي التكرار؟ قلنا الأمر تفعل مرة واحدة على التقصير الكفر، لا يقتضي التكرار على الصحيح على ما قصرناه. والنهي لا بد من الدوام، لا بد من الدوام. قال: والنهي أمر بضده. النهي بمعنى ينهي إلى ملا، وهو طلب الترك على وجه الاستئذان. أمر بنزل، هنا نقول أيضا النهي يلزم يتضمن يقتضي الأمر بنزل. لما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا عن قربان الزنا، لا تقربوا الزنا، فقد أمرنا بابتعاد عنه، أو بابتعاد أمرنا بحفظ الفرد والحرر أن يفصل نفسه. وهو أيهم استدعاء الترك، طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود. تقول على سبيل هو النهي هو طلب الترك على سبيل الحديث او على سبيل اللزوم او على سبيل الالزام، هذا هو النهي. واضح؟ ويدل على فساد المنهي اذا نهى الشارع عن شيء، هل هو فاسد او ليس بفاسد؟ خلاف بين ماذا؟ بين اهل العلم على اقوال. نذكر تفصيلا مختصرا ونكتفي به. نقول اذا نهى الشرع عن شيء لذات الشيء، نهى الله جل وعلا عن الشرك، فكل ما كان فيه شرك فهو باطل. من عمل عبادة أشرك فيها فهي باطلة. قال عليه الصلاة والسلام، يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: ألا أغنى الشركاء عن الشرك؟ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه يوم القيامة وشركه باطل. الله جل وعلا حرم الربا لذات الربا، فمعامله التعامل الربوي فاسد باطل. حرم بيع الخمر والخنزير والميته، فالمعامله اذا وقعت باطله فاسده كان لم تكن ابدا. ولذلك لو انك تعاملت معامله ربويه مع شخص بعته ذهبا بفضة إلى أجل، يعطيك الفضة بعد أسبوع تعطيه الذهب، نقول هذه معاملة باطلة، ماذا يلزمك أن تفعل؟ تستغفر وتجب إلى الله جل وعلا أولا، وترجع إليه الفضة ثانيا، ولما تأتيك الذهب تأتي إليه وتعقد الصفقة بعتك اشتريت فضة ويعطيك. واضح؟ أما إذا كان النهي عن شيء وليس لذاته وإنما لأمر خارج، النهي عن شيء لأمر خارج عن الفعل، هل يلزم الفساد والبطلان أو لا يلزم؟ قال العلماء: إذا كان لا ينفك فإنه باطل، وإن كان ينفك فليس بباطل. لماذا؟ إذا جاء النهي عن شيء وهذا المنهي عنه ليس هو ذات الفعل وإنما لاصق بالفعل، ملتصق به، ملتصق به، فهذا إذا ارتكبه كان باطلا. أما إذا كان غير ملتصق به ينفك فإنه ليس بباطل وإنما يكون عاصيا نافيا. نقطع المعنى بمثال، والشأن لا يغتر بمثال. نسير على مذهب الحنابلة على قول هي الحليب على الرجال حرام ولا حلال؟ الحليب على الرجال حرام أو حلال؟ حرام، حرام، حرام على الرجال أمتي، صح. لو أنه صلى وجعل الحليب عمامة أو طاقية فاضطرت بالحليب، هو في الصلاة مأمور بستر العورة ولا لا؟ ما هي العورة التي يؤمر بسترها وجوبا؟ ما بين السرة إلى الركبة محل الكبر، الكتفين لا، إذا صلى أحدكم لا يصلي أحدكم إلا ولا عاتق لذوقه شيء، هذا لا بد منه وهو واجب عند الحنابلة وتركه مكروه عند المذاهب الأخرى. فإذا كان الحليب على رأسه قالوا هذا الحليب منفك عن ما هو لازم في العبادة، فإذا صلاته صحيحة ويعتبر آثما للبس الحليب لأنه انفك ولا منفك، واضح؟ أنا أقول هذا من باب التمثيل ليس من باب الاختيار الفقهي. لو جئنا إلى مسألة أخرى، لبس الحليب إزارا، يعني الحليب ستر به عورته، هنا يقولون هو غير منفك ملازم لأنه لا بد من ستر العورة بغير الحرام، وهو ستر العورة لكن بالحرام، وهذا الحرام ملتصق مع هذه العبادة، فهذه عبادة باطلة. مفهوم؟ واضح؟ إذن ويدل على فساد المنهي عنه جمهور العلماء قالوا النهي عن الشيء له ثلاث صور، احفظها. الصورة الأولى النهي عن ذات الأمر ذات الشيء، فهذا يقتضي الفساد والبطلان عند الجمهور. الحالة الثانية النهي عن شيء ملازم غير منفك، ملازم غير منفك ملازم، فهذا أيضا يقتضي البطلان والفساد. أما إذا كان لازما ومنفكا لا صلة له ولا علاقة، فهذا يقولون لا يقتضي الفساد ولا البطلان، ولكن ما دام الأمر منهيا فإنه عاصي وآثم بهذا الفعل. طيب اكتب تنبيه، نعرف بكون الشيء منفك عن غيره بتصور وقوع أحدهما دون الآخر، بتصور وقوع أحدهما دون الآخر. اكتب هذا وسأبسط وأفهمكم إياه، تمام؟ طيب مثال الصلاة في الأرض المغصوبة، أرض مغصوبة، الغصب هو كالسرقة لكن فيه قيد، الغصب هو أخذ مال الغير بالقوة دون خفية ودون فرار أو هروب. بكم إنسان غصب هل يصح أن يصلي بها أو لا؟ خلاف بين العلماء، ليس الشأن في الحكم الفقهي وإنما نريد التمثيل. نقول اغتصب أرضا وصلى فيها، طيب هل يتصور أن يصلي في غير الأرض المغصوبة؟ يغصب لكن يصلي خارجها، تصور ولا لا؟ يتصور أن يغصب ولا يصلي فيها؟ متصور. إذن الغصب مع الصلاة منفك، فنقول آثم في الغصب والصلاة صحيحة. طيب لكن الربا باع درهمين بدرهم، هل يوجد تعامل ربوي دون وجود الربا؟ هل يكون تعامل ربوي دون أن تكون زيادة أو تأجيل وتأخير إلى أجل؟ ما يكون، ما يكون تعامل إلا دينار أو بيع مال ربوي جنس ربوي ب جنسه متفاضلا او الى اجل او بجنس غير بجنس اخر الى اجل، فهذا لا ينفك، ولهذا كانت العباده باطله. كانت ايش؟ العباده باطله. واضح؟ ويدل على فساد المنهي. ويدل على فساد المنهي. قال: وتجد صفة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكليف. طيب النهي صفته ماذا؟ لا تنهي. النهي صفته واحدة لا تنهي، ولكن يدل عليه معاني كثيرة، ويلزمك أن تراجع المقدمة التي كتبها الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في تفسيره، حيث أخذها من ابن القيم على مدى، ممكن ترجع لك الكتب ابن القيم كبداية فوائد غيرها، حيث أورد كثيرا من العبارات التي تشير إلى التحريم والنهي، لكن أصل صيغة النهي هي لا تفعل، أو سياق الخبر مساق الإنشاء، أن يلد خبرا يدل على عدم وقوع ذلك، على عدم الوقوع فيكون مفيدا للتحريم أو للنهي. ثم ذكر بعض انواع وبعض المعاني الامر. الامر يفيد، ياتي الامر دالا على الوجوب او الند، لكن قد يدل على معاني اخرى. قال: وتلي صيغه الامر صيغه الامر والمراد بها الاباحه، كقوله تعالى: واذا حللتم فاصطادوا، سبق معنا. او التهديد، قال جل وعلا: اعملوا ما شئتم. اعملوا ايش معنى التهديد؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أيضا امتهان واحتقار. وأما اعملوا ما شئتم إلا بما تعملون بصير، فهو تهديد، فهو تهديد. أو التسوية، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. أو التكوين، كونوا قردة خاسئين. إنما أمر شيخ يقول كن فيكون، أمر للتكوين. وقول جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما. ومعاني أخرى كثيرة أوصلها أهل العلم إلى 25 معنى، ومنها أيضا كما قلت الاحتقار والامتهان. ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم. هذا والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. أنهينا الليل وأنهينا إلى العام. والله أعلم.